تهديكم لجنة التوعية الاجتماعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي الإصدار الأول من مشروعها السنوي شريط لكل بيت تحت عنوان آفاق الإنترنت للدكتور موسى المزيدي، ويحاوره الأستاذ صالح البارود، آملين أن يحوز هذا العمل على رضاكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى هذا الإصدار الذي يتناول حوارا موجزا عن أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة التي فرضت نفسها على واقع الحياة واختصرت الأزمنة والأمكنة وجعلت الكرة الأرضية كرة صغيرة يغلبها الإنسان بين يديه. إنه عالم الإنترنت، هذه الشبكة العالمية التي أصبحت حقيقة واضحة وضرورة من ضروريات الحياة لمن يبحث عن الخدمة أو المعلومة في شتى مناحي الحياة. هذه الشبكة التي تصلك بالعالم، بل تصل بالعالم إليك لترى وتسمع وتقرأ آخر الاختراعات وأحدث الاكتشافات العالمية. وعلى الرغم من التطور الهائل الذي أدخلته هذه الشبكة والفوائد العديدة التي سخرتها للإنسان في اختصار جهده وتكاليفه لنيل ما يريد وهو جالس في مكتبه، إلا أن الأمر لا يخلو من أخطاء وأخطار وعواقب من استخدام هذه الشبكة التي استغلت من قبل المنحرفين لتصدير شرهم ومعلوماتهم الكفيلة بإفساد أخلاق المستخدمين لهذه الشبكة عندما يغيب الوازع الديني والأخلاق ومراقبة الخالق عز وجل في التلصص والتجسس للوصول إلى المواقع السيئة عبر هذه الشبكة. عزيزنا المستمع، في هذا الشريط نستعرض جانبا من الأخطار والأخطاء الناجمة عن استخدام هذه الشبكة، خاصة من قبل الأطفال أو الشباب الذين لم يحصنوا أو ينبهوا إلى الجانب السلبي لهذا الاستخدام، في الوقت الذي لا نغفل دوره الإيجابي وإمكانياته الهائلة في تطوير الإنسان والارتقاء بفكره ومعرفته وخياله. ففوائد الكمبيوتر والإنترنت كثيرة أكثر من أن تعد وتحصى، ولكن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى جوانبه السلبية، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج وسد الذرائع أولى من جلب المصالح. ويسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف الدكتور موسى منصور المزيدي من جامعة الكويت، ومن أكثر الناس معرفة واستخداما لهذه الشبكة. دكتور موسى، أهلا وسهلا فيك في هذا اللقاء. يا مرحبا، حياكم الله، ويسعدني أن أكون معاكم في هذا اللقاء. حياك الله دكتور. كما أعلم ويعلم كثير، أنت من الناس الذين كان لهم السبق في استخدام هذه الشبكة والتعامل معها، بل والتدريب عليها. في البداية بود أن تعرفنا وتعرف السادة المستمعين حول ما هي شبكة الإنترنت بشكل مختصر جدا. الإنترنت نشأت وتطورت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1969، يعني من 30 سنة. حاليا يوجد أكثر من 150 دولة في العالم مرتبط بشبكة الإنترنت، ومنهم دولة الكويت ومعظم دول الخليج. دولة الكويت هي أول دولة عربية ترتبط بشبكة الإنترنت. تصور أنها ارتبطت بشبكة الإنترنت قبل جمهورية مصر العربية، وذلك في فبراير من عام 1992. هذه الشبكة العجيبة تضم تحتها الآن أكثر من 70,000 شبكة كمبيوتر. سموها إنترنت لأنها International Networking، إنترنت يعني الشبكة المتداخلة العالمية الدولية. طب ما في شك أن هذا الارتباط وهذا الالتقاء عبر الشبكات وعبر الجهات المختلفة لابد وأن هناك في فوائد عديدة لاستخدام هذا الإنترنت، وإلا لما أقدمت عليه ودربت عليه. ما في شك، الفوائد كثيرة جدا جدا. في هناك فوائد متعلقة باستقبال المعلومات، مثل التلفزيون، الواحد يقعد قدام التلفزيون يستقبل المعلومات، لو المذيع يقع في خطأ ما نقدر نكلم المذيع ونصحح الخطأ. وهناك كذلك فوائد لها علاقة بتبادل المعلومات، تجيك المعلومة وترد على المعلومة، فمعظم الفوائد ينصب في هاتين الفائدتين الكبيرتين: استقبال معلومات وتبادل معلومات. جيد، هذه هي فائدة من الفوائد، ولكن يبدو أن هناك فوائد أخرى. ما في شك، نتكلم مثلا عن استقبال المعلومات. هناك في عندنا أداة تعرف بأداة تلنت، قديمة والناس تناستها. الواحد من خلالها يربط جهاز الكمبيوتر اللي عنده في البيت بأي جهاز كمبيوتر موجود في العالم ويستقي منه المعلومات، كأن تربط جهازك في البيت بمكتبة الكونغرس في أمريكا وتأخذ معلومات كثيرة من هذه المكتبة والكتب اللي فيها، اللي تتكلم عن الكويت وعن العرب وعن الإسلام وغير ذلك من كتب. تصور أن عدد الكتب في هذه المكتبة، مكتبة الكونغرس، 87 مليون كتاب، وبدون كرت استعارة وبدون لا تدفع مقدم أو شيء يضمن الكتاب. هذا الكلام صحيح، بس المعلومات اللي توصل لك عن عنوان الكتاب، الطبعة، سنة الطبعة، وسعر الكتاب، وحجم الكتاب. أما محتوى الكتاب لا، هنا لابد أن تدفع شيء من المال حتى تحصل على معلومات لها علاقة بمحتوى الكتاب. في هناك أداة كذلك قديمة، صار لها حوالي الآن 17 سنة، هي أداة جوفر. جوفر عبارة عن قوائم فوق قوائم فوق قوائم، كأن الواحد قاعد ينزل بير إلى أن يصل إلى المعلومة في قاع البير. ممكن يصل إلى هذه المعلومة بعد نزول 12 مستوى إلى أن يصل إلى قعر البير. هذه كذلك الأداة الآن أصبحت قديمة، لأن ما فيها صور ولا فيها برامج موسيقية ولا فيها برامج مسموعة. وهناك كذلك أداة ثالثة تابعة لاستقبال المعلومات، تعرف بأداة الـ FTP، وهي اختصار لثلاث كلمات: File Transfer Protocol. فهذه عبارة عن أداة لاستقاء البرامج، شتى أنواع البرامج التطبيقية وغيرها. ثم أخطر أداة لاستقبال المعلومات هي الأداة اللي تعرف بـ WWW، والناس اللي لهم علم واطلاع بالإنترنت يعرفون ما تعني هذه الحروف الثلاثة، اللي إيه هي World Wide Web، وبالعربي الشبكة العنكبوتية العالمية. العنكبوتية، العنكبوتية، مثل بيت العنكبوت ونسيج العنكبوت. عجيبة هذه الشبكة، إذ يوجد تحتها 200 مليون موقع، كل موقع يعبر عن مركز من مراكز المعلومات. 200 مليون موقع، 200 مليون موقع، لو تفني حياتك كلها تبحث في هذه المواقع، أنت تتوفى وبعدك ما غطيت شيء منها. هذه مو عنكبوت، اخطبوط. دكتور، ما في شك أنك ذكرت لنا في هذا الحوار عن فوائد أو جانب من الحوار من فوائد الإنترنت، وبودي هنا أن يمكن كثير من السادة المستمعين الآن يعرفون أن أي إنسان يحصل على معلومة ما في شك أنه سيستفيد منها، سواء في جانب الإيجابي أو جانب السلبي. فما هي الجوانب السلبية في استخدام الإنترنت؟ أكون معك واضح وصريح. نعم، 99% من محتوى الإنترنت بخير وعافية. 99% يبقى الواحد في المية، 1% من شبكة الإنترنت سيء للغاية. شفت هالواحد في المية اللي هي النكتة السوداء، البقعة السوداء؟ حوالي 80-90% من العالم يدخل في هالواحد في المية. الواحد في المية الكفيل بأنه يخرب على 99%، الكفيل بأنه يخرب على 99%. كلامك صحيح. نعم، فالمساوئ كلها موجودة في هذا الواحد في المية. مساوئ لها علاقة بالسرقة، سرقة المعلومات، لها علاقة بشكل عام. الآن نتعرض للمساوئ وبعدين ممكن ندخل في كل واحدة بشيء من التفصيل. مساوئ لها علاقة بإضاعة الوقت، لها علاقة باللا أخلاقيات والدخول داخل المواقع المشينة. مساوئ لها علاقة بالكذب، لها علاقة بالعزلة والانطوائية اللي يعاني منها الفرد في المجتمع والبعد عن أفراد العائلة، ومساوئ لها علاقة بالبعد عن الدراسة. فهناك بشكل عام في مساوئ موجودة في هالواحد في المية. من باب الإحصائيات، في إحصائية قرأتها مؤخرا تقول بأن الشباب في أمريكا 90% منا يدخل في هذا الواحد في المية، في حين أنه 10% من الشعب الأمريكي يدخل في بقية شبكة الإنترنت. ماكو زحمة بهالواحد والمية. دكتور موسى، لنتحدث عن جانب ولنأخذ مثلا السرقة. ماذا تقصد بالسرقة هنا؟ أعطيك مثال بتاريخ 24/12 من عام 1994 حدثت أول سرقة على شبكة الإنترنت. أحد البنوك تجرأ وقال أنا ليش ما أقدم خدمة متميزة لعملائي، فراح ربط البنك والأموال اللي بالبنك بشبكة الإنترنت، والإنترنت هناك في عصابات تنتظر مثل هذه الحركة مباشرة. عرفوا الرموز والشفرات وفكوا هذه الشفرات ودخلوا داخل البنك وسرقوا البنك عن بكرة أبيه في اليوم التالي مباشرة بتاريخ 25/12 من عام 1994، دون أن يكسروا خزانة ولا يكسرون تجوري ولا شيء. لا خزانة ولا تجوري، إنما هو عبارة عن ترحيل الأموال إلكترونيا. وهل تم القبض على في مثل هالقضايا؟ القبض على أصحاب السرقة يصعب للغاية، يصعب للغاية، يتم اكتشافها ولو بعد حين. نعم. لكن خصوصا بالنسبة للحريفين المعروفين به كراكرز وهاكرز، هؤلاء اللي عندهم قدرة على حل الشفرات يصعب الوصول لهم، لكن المجرم لا بد وأن يترك خلفه أثر فيصلون إليه ولو بعد حين. نعم. هذا جانب من أنواع السرقة، هل هناك أنواع أخرى من السرقات؟ طبعا هناك في سرقة المعلومات، وهناك في تغيير المعلومات. فرنسا والحكومة الفرنسية تعاني من هؤلاء اللي يغيرون معلومات خاصة بالحكومة الفرنسية. تصور أن بعض المعلومات تم تحريفها فيما يخص المفاعلات الذرية النووية في فرنسا، بل أن بعض الشباب سرق معلومات نووية، وهذا الشباب الآن عبارة عن عصابات يريد أن يبيع هذه المعلومات بأغلى الأثمان. العملية مربحة أيضاً. والله مربحة، لكنها ما هي حلال تعرف، ولا هي أخلاقية. ولا هي أخلاقية. نعم. إذن هذا جانب من جوانب الجانب السلبي لاستخدام الإنترنت. خلينا نتكلم عن الكذب، ذكرت الكذب، ما المقصود بالكذب؟ الكذب هناك في أحد التطبيقات على شبكة الإنترنت يعرف بالIRC، بالعربي احنا نسميه تجاذب أطراف الحديث، بالإنجليزي مختصرة chatting يعني دردشة وسوالف وهذرة، باللغة العربية الفصحى تجاذب أطراف الحديث. تصور بإمكان الفرد يدخل داخل شبكة الإنترنت ويخاطب بشكل فوري مئات الناس، يشوف أسماءهم على شبكة الكمبيوتر، على شاشة الكمبيوتر، ويخاطبهم، واحد في الكويت، واحد في قطر، واحد في البحرين، واحد في أمريكا، واحد في اليابان، ويشوف الأسامي، وكل يخاطب الآخر بشكل مباشر وفوري. هذه العملية عملية التخاطب الفوري، تجاذب أطراف الحديث. بكل أسف في عندنا إحصائية تشير إلى أن 72% من الناس اللي يشتغلون على هذه أو على هذا التطبيق دائما يعطي معلومات خاطئة وكاذبة عن نفسه. يعني يقول لهم أنا طفل، لكن ما هو طفل، احتمال يكون رجل كبير، أو يقول إني أنا بنت، ما هو بنت، احتمال يكون ولد. وهكذا يكون هناك في كذب حتى بس الجانب الآخر يطمئن ويأخذ ويعطي معاه في الحديث. فهذا تشجيع عجيب، 72% مو شوي صحيح من الناس يكذبون ويعطون معلومات خاطئة عن أنفسهم، ويعود الإنسان على الكذب. ما في شك يعود الإنسان على الكذب، اللي يكذب في مثل هذه القضايا يكذب في قضايا أكبر. ذكرت العزلة والانطوائية، ما المقصود بالعزلة والانطوائية؟ أبيك تتصور معي إن معدل الجلوس على شبكة الإنترنت في اليوم الواحد في دول الخليج يصل إلى 4 ساعات في اليوم. 4 ساعات في اليوم، هذا المعدل. هناك من الشباب من يجلس على جهاز الكمبيوتر 16 ساعة في اليوم. 16 ساعة، إدمان عجيب. 16 ساعة، بالله عليك كم يتبقى من يومه؟ 8 ساعات يسوي فيها؟ يصلي ولا ياكل ولا يدرس؟ ينام سيدة. 8 ساعات تبقى من يومه ينام سيدة فيها. فما في شك إن وجود هذا الشاب أو وجود هذا الطفل أو وجود هذه الشابة على جهاز الكمبيوتر يدردش مع الناس 16 ساعة في اليوم يبعده عن أفراد العائلة وعن الأسرة ويجعله يعيش في عزلة وانطوائية. نعم. أذكر أن هناك كثير من المشاكل الزوجية تصلني دكتور بسبب استخدام الإنترنت. الزوج يجلس أمام الجهاز والشبكة لمدة طويلة ولا يعني يتفرغ للحديث وللتواصل مع زوجته ومع أولاده، ودائما ينعزل ويغلق على الباب ويمارس أو يستخدم الكمبيوتر، وكذا مشكلة وصلت لي. إضافة أن يكون الإنسان أساسا هو انطوائي، فهذا الجهاز واستخدام الشبكة يساعده على الانطوائية الزائدة. هذه باعتقادي أيضا مشكلة يعني، وربما تتسبب في مشاكل أكثر في تفكك الأسري الذي نعاني منه في الوقت الحاضر. أبو فهد، دعني أعلنها بصراحة وبصوت عالي، هناك رسائل تصل من زوجات يشتكين من خلالها من أزواجهم. أزواجهم يجلسون أمام شاشات الكمبيوتر من 4 إلى 16 ساعة باليوم، ما يعرفون أولادهم، ما يؤدون حقوق الزوجات ولا حقوق الأبناء. فتصور أن مثل هذه القضايا تؤدي إلى العزلة، بل إلى حدوث مشكلة فظيعة اجتماعية عندنا في المجتمعات الخليجية وغيرها من مجتمعات أخرى، وهي مشكلة الطلاق. الطلاق تصل إلى حد الطلاق، وقد حدثت فعلا. نعم. هذه الأسباب يعني ذكرنا السرقة، وتحدثت دكتور عن الكذب، وثم تحدثنا عن العزلة والانطوائية بشيء من السخونة والحرارة، ويبدو أن فعلا يعني حسب ما أسمع أن هناك فعلا مشاكل في هذه الأجواء. ماذا عن أسباب أخرى؟ هل هناك أسباب أخرى أو سلبيات أخرى لاستخدام شبكة الإنترنت؟ في سلبيات كثيرة. يكفي شبابنا سواء كانوا فتيان أو فتيات، إذا انشغلنا وإذا انشغلوا عن الدراسة أمام شاشات الكمبيوتر، نشوف تحصيلهم العلمي سيء، تكاد تلمس هذا في وجوههم أثناء جلوسهم على مقاعد الدراسة، مغيب تقريبا مو معاك، ما ينتبه إلى ما يقوله الأستاذ أو الأستاذة في الفصول الدراسية، بعيد، يحلق ذهنه خارج القاعة الدراسية. ما في شك إن الإنترنت الإنسان من خلاله يتعرف على صداقات كثيرة، سواء من نفس الجنس أو من الجنس الآخر، والإنسان إذا أطفأ جهاز الكمبيوتر يبقى ذهنه معلق بكثير من هذه الصداقات، يفكر فيها وكيف يجيب عليها وكيف يقوي هذه العلاقات، وكيف يسافر إليهم ويراهم، وأمور كثيرة. تتطور الأمور إلى أشياء أكثر من هذه، تتطور، وقد تطورت بالفعل. في هناك حالات حدثت أنه الشاب تعرف على زوجته من خلال شبكة الإنترنت. إحنا نقول إذا وضع الضوابط وخصوصا تحت إشراف لجان خيرية لا بأس، لكن أن تترك المسألة هكذا بدون ضوابط فإن عاقبتها وخيمة جدا. كثير من الزيجات انتهت بالفشل. كيف الواحد يتعرف على زوجته من خلال شبكة الإنترنت؟ كيف يتعرف عليها إذا 72% من الناس اللي يتكلمون من خلال هذه الأداة، أداة الشاتينج، كلامهم كله خطأ في خطأ وكله كذب في كذب؟ نعم. ما نستطيع أن نعتمد في التعرف على الجنس الآخر من خلال شبكة الإنترنت. نعم. أيضا استخدام يعني الإنترنت بهذه الصورة يكسر حاجز الرقابة الأسرية. ففي السابق يعني أو في الوقت الحاضر يستطيع الإنسان أن يحصن أبناءه وبناته من خلال المحافظة على وجودهم داخل محيط الأسرة، ولكن في هذه الحالة يستطيع الولد أو البنت الاتصال في أي إنسان في العالم دون حسيب أو رقيب. أبو فهد، أنا ودي أضيف وأقول أن المسألة مو بس مسألة اتصال وليست مسألة كتابة على شاشات الكمبيوتر، إنما هي أبعد من ذلك. المسألة سماع أصوات، المسألة رؤية صور، المسألة رؤية صور ثابتة أو صور متحركة فعلا. فأين الرقابة؟ بكل أسف الرقابة مفقودة، والأب والأم هذه الأيام أصلا لا يعرفون معنى شبكة الإنترنت، والأب والأم كذلك بكل أسف لا توجد من طرفهم أي رقابة على الأبناء. الإبن تلقى الكمبيوتر موجود عنده في غرفة النوم، فأين الرقابة؟ ما في رقابة. أبيك تتخيل معي إن الاتصال يشمل كتابة ويشمل أصوات ويشمل صور ثابتة ويشمل صور متحركة. كيف تحدث الصورة المتحركة يا دكتور؟ قديما الأمر كان صعب، إلى سنة 1991 كل من يتعامل بشبكة الإنترنت كان يتعامل من خلال النصوص المعروفة باللغة الإنجليزية بتكست، لكن من سنة 91 ومع دخول WWW World Wide Web الشبكة العنكبوتية خلاص انفتحت الآن أمام الملفات الصوتية والملفات الصورية بأشكالها المتعددة. فيديو لقطة من فيديو ممكن تنقل عبر الأقمار الصناعية وتخزن عندك في القرص الصلب على جهاز الحاسب الآلي، ثم أنت تستعرضها على الشاشة وتراها صورة فيديو، بل أفلام ممكن تشوف أفلام بالكامل بدون رقابة، وتستطيع أن تقرب صورة وتسوي زوم عليها وتعدل الفوكس وكل هذه الأمور. في هناك برامج عجيبة، زوم إن زوم أوت، وكذلك تكبر وتصغر وتوضح، وحركات تعرف كثيرة لأي منظر ممكن تأخذ من أي جانب، بل هناك في مناظر تعرف بالبانوراما حيث ترى المنظر من 360 درجة من أي جهة تريد، يلف فيك هذا البرنامج، يلف فيك المنظر وتشوفه من أي جهة. هذه ليست شبكة عنكبوتية ولكنها شيطانية يا دكتور. إذا أخذناها من الجانب السلبي، من الجانب السلبي هي بالفعل شبكة شيطانية، لكن هناك جوانب مفيدة، وهذه دعوة مني للآباء بتوعية أبنائهم للجانب المفيد. للتسعة وتسعين بالمئة من التسعة وتسعين في المئة، مش الواحد في المئة أبدا. إحنا ما زلنا في إطار الواحد في المئة، ها دكتور؟ نعم. طيب أيضا خلينا ننتقل إلى يعني الجوانب السلبية الأخرى لاستخدامات الإنترنت. نعم، خلينا نتكلم عن المواقع المخلة بالآداب. نعم، واحد في المئة قد يتقالها بعض الناس، يقول بأن هذه نسبة بسيطة، لكن خل إحنا نحب الرياضيات، خل نشوف الرقم. 1% من 200 مليون موقع، يعني مليونين موقع على شبكة الإنترنت تتعامل بالصور المخلة بالآداب بشتى مستوياتها. مليونين دكتور، مليونين، يعني 1% مو ليس الرقم البسيط اللي أنت ذكرت لنا من نسبة 100%، هذا 1% يشكل مليونين موقع. ها بالضبط، مليونين موقع، وهي في تزايد، وهناك ناس دعاة شياطين الإنس حقيقة يدعون الناس إلى الدخول في هذه المواقع المخلة بالآداب. وأنا مساعة قلت بأن على مستويات، في هناك مستوى خفيف لكن كل منافي للأخلاق، إلى أن يتدرج فتكون هناك في صور فاضحة، ثم شذوذ جنسي إلى غير ذلك، كله موجود على 1%. بكل أسف أقول لك بفهد أن الدخول في هذه المواقع بعضه مجانا لكن بعضه الآخر مقابل مبلغ معين من المال. من خلال الصور المجانية ممكن الإنسان يطمع إلى صور أكثر إغراء، فيدخل داخل المواقع غير المجانية ويبدأ بدفع المال شيئا فشيئا. كل صورة مرة تكلف دولار ونص إلى دولارين، مع الوقت راح تشوف بأن الميزانية اللي ينفقها هذا الأخ أو هذه الأخت، هذا الشاب أو هذه الشابة على شبكة الإنترنت ممكن تصل إلى مئات الدولارات في الشهر بكل أسف. فهذه قصة لازم نضع حد لها، مثل تعرف شارب الخمر كيف يدمن من أول كأس، إذا تذوق الخمر فإن هذه الكأس الأولى تغريه إلى الكأس الأخرى، وهكذا بالنسبة لشبكة الإنترنت، إذا دخل داخل واحد من هذه المواقع المخلة بالآداب فإنها تغريه للدخول داخل مواقع مخلة بآداب أخرى، مواقع أخرى مخلة بالآداب. نعم، وتصبح هناك في إدمان، والإدمان الإدمان البصري، وترتب على هذا الدكتور من خلال ما نسمع من كثير من الزوجات مشاكل في المعاشرة الزوجية وعدم رغبة الزوج في زوجته، معنى ذلك يعني يتنافى الإحصان والهدف الأساسي من الزواج أن يحصن الإنسان نفسه ويحصن أهله من خلال المعاشرة الزوجية، ولكن بالإدمان على هذه المشاهد تموت الرغبة وتموت الدافعية نحو إشباع هذه الحاجة في محيط الأسرة. وأذكر أن هناك في مشاكل تصلنا من خلال استخدام هذا السايد في الكمبيوتر. دكتور، يعني تكلمنا عن هذه المواقع، هذه المواقع احنا ما ودنا نفصل فيها حتى لا نزينها امام المستمع، ولكن نحذر منها تحذير شديد، نعم، ونحاول ان فعلا نبعد الانسان قدر المستطاع عن هذا، عن هذه المجالات، حتى لا يعتاد الانسان على المنكر. وهذه يعني الانسان لما يتعود على المنكر يمكن يجدها في المره الاولى والثانيه والثالثه الى ان يموت قلبه ولا يصبح عنده الإنكار لهذا المنكر. أيضا أعتقد أنه لابد أن هناك في إغراءات داخل هذا السايد، تتحدث عن هذا الجانب. في بعض المواقع تفتح لك مواقع تلقائيا تشوفها لا شعوريا بشكل تلقائي عفوي بدون ما تطلبها، تفتح لمواقع أكثر خطورة وأكثر إغراء وصور خليعة عجيبة. فالإنسان لازم يحذر من هذه التلقائية. أول ما يدخل داخل موقع مخل بالآداب يرى نفسه داخل مواقع أخرى أكثر إغراء. وإحنا نقول بأن هذه الظاهرة إلى جانب أنها منافية للأخلاق وخصوصا في مجتمعاتنا الإسلامية، دعني أقول لك بأنها مؤذية كذلك للمجتمعات الغربية. المجتمعات الغربية لا تؤيد وجود هذه المواقع المخلة بالآداب على شبكة الإنترنت، لأن عندهم أطفال كذلك، هم حريصين على سلامة أطفالهم، هم عندهم قناعة بأن الأطفال ينبغي ألا يطلعوا على هذه المواقع، ومنهم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية اللي تطورت فيها ونشأت فيها شبكة الإنترنت. الآن هناك في منادات وصرخات عالية عجيبة في الولايات المتحدة الأمريكية تطالب الكونغرس، بل تضغط على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بوضع حد لهذه المهزلة اللي موجودة على شبكة الإنترنت. مو بس في أمريكا، تعال بنا إلى دول أوروبية وعلى رأسها إنجلترا وألمانيا، تطالب حتى أن ألمانيا مؤخرا سكرت شركات تتعامل بالصور المخلة بالآداب مباشرة. هذه الشركات خرجت خارج ألمانيا حتى تدعو إلى الرذيلة والمنكر بس من خارج ألمانيا. تعال بنا إلى اليابان، تعال بنا إلى الصين. الصين ممنوع الفرد يشترك داخل شبكة الإنترنت أو يدخل داخل أي موقع إلا بإذن من الشرطة. إلى هذه الدرجة ياخذ تصريح بالموافقة من الشرطة على الاشتراك في داخل شبكة الإنترنت. وإذا عثرت الشرطة أي مخالفة من قبل أي شركة تنزل عليها أشد العقوبات. وهكذا في سنغافورة، هذه الدول اللي إحنا نعتبرها دول تنادي بالانحلال الخلقي، نشوف إنها حريصة على أن هذا الانحلال الخلقي وهذه الصور المخلة بالآداب لا تصل إلى الأطفال. طيب، هل هناك جوانب للوقاية والحماية من هذه المجالات السيدات الموجودة؟ نعم، هو هناك في مستويين. خلنا نتكلم على أولا مستوى الدول. الدول يصعب على الدول أن تضع رقابة كلية على هذه المواقع المخلة بالآداب، لكن ممكن تضع رقابة جزئية. على سبيل المثال، من الدول الإسلامية الرائدة في هذه القضية قطر. قطر وضعت رقابة على 4000 موقع ما يستطيع أهل قطر الدخول فيها. وعندنا الإمارات كذلك، وعندنا إيران وضعت كذلك رقابة على بعض المواقع المخلة بالآداب. لكن هذه كلها تجارب فردية جزئية، ما في تكاتف عالمي لوضع رقابة عالمية. أما على مستوى الأفراد، على مستوى العوائل، نعم توجد هناك طريقة. كيف؟ في هناك برامج رقابية. في هناك 7 برامج رقابية. ما هي؟ أهمها وأقواها واللي يضمن رقابة بنسبة 100% برنامج يعرف به سايبر باترول. سايبر يعني شبكة، باترول يعني شرطي الشبكة. كالشرطي، كل ما حاولت أن تدخل داخل موقع مخل بالآداب يمنعك. برنامج تحطه داخل عندك في الجهاز، في جهاز الحاسوب الشخصي اللي عندك، تركب البرنامج وسعره $39.95، وممكن من شبكة الانترنت نفسها تطلبه وتحمله وتدفع الفلوس من خلال استعمال أحد بطاقات الائتمان. وكل 6 أشهر يتم تحديث هذه المواقع، يعطيك 200,000 موقع نظيف 100%، ويضمن لك نظافة هذه 200,000 من مراكز عالمية معلوماتية على شاكلة مكتبة الكونغرس وما شابه، ومكاتب سياحية وحجوزات إلى غير ذلك، ومواقع أطفال الديزني لاند عندها موقع وألعاب رائعة جدا في هذا الموقع، 200,000 موقع ما تستطيع تدخل إلا في هالمئتين موقع، كل ما حاولت أن تدخل في مواقع أخرى ما تستطيع. وللجمهور وللمستمع نقول لكم عنوان هذا البرنامج، ممكن تصل إلى هذا البرنامج وتتعرف على محتواه إذا دخل داخل هذا الموقع www.cyberpatrol.com. والتهجية بالنسبة لسايبر باترول CYBERPATROL، فهذا الموقع رائع جدا، يضمن لك نسبة رقابة بس على مستوى العائلة 100%. وفي برامج أخرى هناك مثل برنامج نتني، النتني هذه نت برنامج بس الرقابة فيه ما هي 100%، وما أشجع العوائل تستعمله لأن ممكن الواحد إذا كان عنده هذا البرنامج يقع بطريق الخطأ ويدخل بطريق الخطأ في أحد المواقع المخلة بالآدب. يعني الشرطي مو قوي هنا، الشرطي هناك لأنها مربية. هي مربية. البرنامج الثاني النتني نتني ناني ناني نت بهذا المعنى، يعني مربية الشبكة. نعم، فمربية الشبكة تعرف المربية مو مثل الشرطي. طيب أبو يوسف الدكتور موسى المزيدي، ما مصلحة مثل هذه الجهات في وضع أو هذه الشركات أو هذه المنظمات في وضع هذه الأشياء المخلة في الآداب؟ هل هي تروج للشرطة؟ هل هي تروج الفساد من أجل الإفساد فقط؟ أم ماذا؟ ماذا تقصد هي؟ في عندنا نوعين من الشركات، في شركات هدفها الترويج والحصول على المادة وأساميها واضحة جدا ومواقعها معروفة جدا ولها مجلات تنادي بالعهر وتنادي بالانحلال الخلقي، احنا ما نتكلم عن هذه. نعم، هذه شركات معروفة. لكن في شركات أخرى تابعة للحكومة، خلنا ناخذ على سبيل المثال هنا في دولة الكويت في عندنا حاليا 3 شركات. هذه الشركات الثلاثة هي اللي تقوم بتقديم الخدمات الإنترنت للمواطنين، لكن بموافقة وزارة المواصلات. نعم. هنا أبدا ترى هدف هذه الشركات الثلاثة هدف سامي، لكن بكل أسف الأفراد يسيئون استعمال الإنترنت ويدخلون داخل المواقع المخلة بالآداب من غير إذن هذه الشركات. لو تعلم هذه الشركات بهذه المواقع وبهؤلاء الأفراد لمنعتهم تماما المنع من الدخول في هذه المواقع. نعم، هذه من الجوانب السلبية لاستخدام الانترنت. هل هناك جوانب أخرى دكتور؟ بخصوص الجوانب السلبية، في عندنا دراسة عملناها عندنا في الجامعة تشير إلى أن الأسرة ما تلعب دور أبدا في تعليم الأبناء شبكة الانترنت. دور الأسرة مغيب، هذه الخلاصة، دور الأسرة مغيب، دور الأب مغيب، دور الأم مغيب. الأولاد يعرفون الإنترنت من خلال أصدقائهم، الأولاد يستعملون الإنترنت داخل غرف النوم ليس أمام أنظار الأب والأم. الأولاد والبنات يذهبون إلى خارج سور البيت، خارج البيت إلى الإنترنت كافيز، مقاهي الإنترنت بعيدا عن الرقابة الأسرية، حيث يدخلون داخل المواقع المخلة بالآداب خلافا على رغبة أصحاب المقاهي. حتى أصحاب المقاهي مقاهي الإنترنت لا يرغبون في دخول هؤلاء للمواقع المخلة بالآداب لأنه يصعب وضع رقابة. لو كانت هناك في وسيلة ناجحة 100% لا انحلت المشكلة. ما في وسيلة لمنع هذه المواقع المخلة بالآداب 100%، فيصعب وضع رقابة، فتبقى الرقابة هي رقابة ذاتية، وتبقى الرقابة هي رقابة موجودة من داخل الإنسان في خشيته لله سبحانه. نعم. طيب ما هو دور الأسرة هنا في هذه اللحظة؟ هل أنا كأب مثلا أشتري لأبنائي الكمبيوتر وأشترك في الإنترنت، أم أمنع هذا الأمر فبالتالي يمتنع أو أمنع أبنائي من الاتصال في العالم ومعرفة آخر التطورات والاختراعات والاكتشافات، ماذا نفعل؟ سؤال رائع جدا أبو فهد، وأنا أشكرك على هذا السؤال الممتاز، وأقول لكل أب ولكل أم، الإنترنت فوائدها أكثر بكثير من مشاكلها. فيها 99% من البياض وفيها نكتة سوداء. هذه النكتة السوداء إذا استطعنا أن نمنع أبنائنا وبناتنا من الدخول فيها فنكون إحنا حلينا الإشكال. كيف يتم ذلك؟ أولا بتربية الأبناء والبنات على مفاهيم التقوى والرقابة الذاتية، هذه أولا. ثانيا يمنع منعا باتا دخول الكمبيوتر داخل غرف النوم، إنما يوضع في الصالة في مكان عام الكل يراه، ها ثانيا. ثالثا نخلي الأب والأم نعطيهم دروس توعوية لمعنى الإنترنت وفوائد الإنترنت حتى ينقلوا هذه الفوائد إلى الأبناء. رابعا ممكن ندخل معلومات رائعة ومواقع وطنية عربية إسلامية داخل شبكة الإنترنت ونكثر البياض حتى يبدو السواد صغير جدا. ثم أقول أن المعهد والجامعة بشكل عام يلعبون دور كبير جدا في استعمال الإنترنت في زيادة المحصول العلمي لدى الطلبة والطالبات، وكذلك ممكن يلعبون دور كبير جدا في نقول زيادة النواحي والمستوى الأكاديمي المتميز لطلبتنا وطالباتنا. فهذه بعض المقترحات أنا أشجع وبقوة، لكن في نفس الوقت أحذر وبقوة. في محصلة هذا الحوار دكتور موسى، يعني أراك تشجع قضية استخدام الإنترنت، وأعتقد أنه وسيلة للدعوة كذلك، يعني يجب أن نشير إلى هذا الأمر، وباعتقادي أكيد أن لك معرفة في هذا الجانب، بودي لو وضحت لنا. أذكر لك حادثة حدثت في يناير من عام 1996. كنت في مدينة سياتل في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية أصلي صلاة الجمعة، فإذا بامرأة أمريكية ذات أصول أوروبية تعلن إسلامها أمام الملأ بعد صلاة الجمعة. ما شاء الله. فأنا من باب الفضول رحت سألت سؤال، قلت لها أنت أسلمت على يد من؟ قالت أنا أسلمت على يد شبكة الإنترنت. ما شاء الله. فتصور معي ممكن الواحد يسخر شبكة الإنترنت في القضايا الدعوية، لكن نبي النية الخالصة، النية الصادقة اللي تخلي الإنسان يتوجه في هذه الوجهة. تعال معي الآن إلى لجنة التعريف بالإسلام في الكويت، تشوف كيف قاعدين يستغلون شبكة الإنترنت لزيادة معرفة المسلمين الجدد بالإسلام. يوجد على شبكة الإنترنت 250 ألف موقع عن الإسلام. 250 ألف موقع عن الإسلام. 250 ألف موقع عن الإسلام وعن أركان الإسلام ورمضان وغير ذلك، كما توجد مواقع للرد على إجابات والتساؤلات اللي تخطر على ذهن المسلم القديم أو الجديد. تعال معي إلى قطر حيث هناك إسلام أونلاين، شبكة رائعة يشرف عليها الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، من خلالها التعريف بالإسلام بشكل يسير حتى أنك تستشعر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت بحنيفية سمحة. اليسر في الإسلام، الواحد ممكن من خلال الإنترنت يفند الشبهات الكثيرة التي تدور حول الإسلام. الشبهات الكثيرة هذا يفندها ويدافع عن الإسلام ويدافع عن القضايا الوطنية حتى يغدو الإسلام عاليا يرفرف في السماء من خلال شبكة الإنترنت. إحنا نقول ممكن نستعمل شبكة الإنترنت في القضايا الدعوية، بس نريد من يشجع الناس على ذلك. في نهاية هذا اللقاء عزيزي المستمع، لا يسعني إلا أن أتوجه لك بالشكر الجزيل على حسن اهتمامك ومتابعتك والاستماع إلى هذا الحوار الذي نأمل أن يكون مفيدا، ونتوجه بالشكر الجزيل كذلك إلى الدكتور موسى منصور المزيدي على معلوماته القيمة حول هذا الموضوع. شكرا لك أبو يوسف، ومني خالص الشكر والتحية للجميع. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في إصدار قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال بلجنة التوعية الاجتماعية، هاتف رقم 25-13-616 داخلي 146 أو 142، فاكس رقم 25-30-847، ولتبرعاتكم للمشروع على الحساب رقم 09 واحد صفر واحد واحد ثمانية أربعة سبعة بيت التمويل الكويتي فرع الفيحاء جاري صدقات. وأخيرا نأمل لقاءكم في إصدارنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.